الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. وراها الناس أو كسبت إيمانها. فلا يطعمه أحدكم. موجودة عند الوصف. من حفظ تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت المغرب وراها الناس آمنوا جميعا، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن حملة مقدرة وكسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما يتبايعان به، أو قد نشر الرجلان ثوبهما فلا يتبايعان. ولتقومن الساعة وقد انصرف فلا يتبايعانه ولا يطويان ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يشربه فلا يطعمه ولتقومن الساعة وقد رفع أحد وهو يليقه حوضه ولا يسقيه فلا يسقيه ولتقومن الساعة وقد رفع لقمته فلا يصلها إلى فلا يطعمه. حين لا ينفع نفسا إيمانها ولتقومن الساعة لم تكن آمنت من قبل الآية أو كسبت في إيمانها خيرا. ما عندك هذا تفصيل؟ لا. واصل. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما فلا يطويان ولا يتبايعان. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل في لبن لقحته فلا يطعمه. ولا تقومن الساعة وهو يبيت حوض الإبل فلا يطعمها. كنا قرأنا بالأمس بعض شرح الحديث في التوبة، توبة من طلعت عليه الشمس، وأنهم وصلوا إلى مرتبة الإيمان بالمشاهدة. يقول: قال القرطبي في التذكرة بعد أن ذكر هذا: فعلى هذا فتوبة من شاهد ذلك أو كان كالمشاهد له مردودة، فلو امتدت أيام الدنيا بعد ذلك إلى أن ينسى هذا الأمر أو ينقطع تواتره ويصير الخبر عنه أحادا، فمن أسلم حينئذ أو ثاب قبل منه. وأيد ذلك بأنه روي أن الشمس والقمر يكسيان الضوء بعد ذلك ويطلعان ويهربان من المشرق كما كان قبل ذلك. وقد ذكر أبو الليث السمرقندي في تفسيره عن عمران بن حسين قال: إنما لا يقبل الإيمان والتوبة وقت الطلوع، لأنه يكون حينئذ صيحة فيهلك بها كثير من الناس. فمن أسلم أو تاب في ذلك الوقت لم تقبل توبته، ومن تاب ذلك قبل توبته. من أين لأبي الليث السمرقندي هذا؟ قال: وذكر الميانشي عن عبد الله بن عمرو رفع قال: تبقى الناس بعد طلوع الشمس مغربها 20 و100 سنة. قلت: رفع هذا لا يثبت. وقد أخرجه عبد بن حميد في تفسيره بسند جيد عن عبد الله بن عمرو موقوفا، وقد ورد عنه ما يعارضه. فأخرج أحمد ونعيم محمد من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو رفعه: الآيات خرزات منظومات في سلك، إذا انقطع السلك تبع بعضها بعضا. وأخرج الطبراني من وجه آخر: السلك بارك الله فيكم هو ما سلكت فيه حبات ذلك العظم. نحن نفهم الآن السلك أنه من حديد مثلا أو من نحاس، لكن المراد أنه ما سلكت فيه تلك ولو كان خرقة. منظومات في سلك، إذا انقطع السلك تبع بعضها بعضا. وأخرج الطبراني من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو رفعة: إذا طلعت الشمس من مغربها خر إبليس ساجدا ينادي: إلهي مرني أسجد لمن شئت. الحديث. وأخرج نعيم النحو عن أبي هريرة والحسن وقتادة بأسانيد مختلفة، وعند ابن عساكر من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رفعه بين يدي الساعة 10 آيات كالنظم في الخيط، إذا سقط منها واحدة توالت. وعن أبي العالية بين أول الآية وآخرها 6 أشهر يتتابعن كتتابع الخرزات في النظام. وهذا غير صحيح، لأن الدجال يبقى كما سمعتم ما يعادل سنة وشهران وشهرين ونصف. نعم. ويمكن الجواب عن حديث عبد الله بن عمرو بأن المدة لو كانت كما قال 20 أو 100 سنة، لكنها تمر مرورا سريعا كمقدار مرور 20 أو 100 شهر من قبل ذلك أو دون ذلك، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة: لا تكون الساعة حتى تكون السنة ثلث الشهر. الحديث فيه اليوم كاحتراق السعفة. نفهم هذا الحديث أنه في نزع البركة، وفي أنه تمر الأيام لا يقضى فيها العمل الذي يمكن أن يعمل في دقائق في أيام وضعت فيها البركة، بل ربما يكون الإنسان في يوم الخميس ويسأل: هل اليوم سبت؟ وقد مر الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. وأما حديث عمران فلا أصل له، وقد سبقه إلى هذا الاحتمال البيهقي في البعث والنشور، فقال: باب في خروج أجوج مأجوج. فصل: ذكر الحليمي أن أول الآيات الدجال ثم نزول عيسى، لأن طلوع الشمس من المغرب لو كان قبل نزول عيسى لم ينفع الكفار إيمانهم بزمانه، ولكنه ينفعهم إذ لو لم ينفعهم لما صار الدين واحدا بإسلام من أسلم منهم. قال البيهقي وهو كلام صحيح: لو لم يعارض الحديث الصحيح المذكور أن أول الآيات طلوع الشمس من المغرب إلى المغرب، وفي حديث عبد الله بن عمرو طلوع الشمس أو خروج الدابة، وفي حديث أبي حازم عن أبي هريرة الجزم بهما وبالدجال في عدم نفع الإيمان. الحديث الذي فيه لا تقوم الساعة، يعني 3 إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يعني وفيه لا إله إلا الله طلوع الشمس مغربها والدجال دابة الأرض، أي خروج هذه كلها، فبخروج واحدة لا، بخروج الثانية لا، بخروج الثلاث. فإذا وقعت الثلاث عند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها. قال البيهقي: إن كان في علم الله أن طلوع الشمس سابق احتمل أن يكون المراد نفي النفع عن أنفس القرن الذين شاهدوا ذلك، فإذا انقرض وتطاول الزمان وعاد بعضهم إلى الكفر عاد تكليفه الإيمان بالغيب. وكذا في قصة الدجال: لا ينفع نفسا إيمان من آمن بعيسى عند مشاهدة الدجال وينفعه بعد انقراضه. وإن كان في علم الله طلوع الشمس بعد نزول عيسى احتمل أن يكون المراد بالآيات في حديث عبد الله بن عمرو آيات أخرى غير الدجال ونزول عيسى، إذ ليس في الخبر نص على أنه يتقدم عيسى. قلت: والثاني هو المعتمد، والأخبار الصحيحة تخالفه. في صحيح مسلم من رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. فمفهومه أنه من تاب بعد ذلك لم تقبله. ولأبي داود والنسائي من حديث معاوية رفعه: لا تزال تقبل توبته حتى تطلع الشمس من مغربها، وحديثه جيد. وللطبراني عن عبد الله بن سلام نحوه، وأخرج أحمد والطبري والطبراني من طريق مالك بن خامر بضم التحتانية بعدها خامع جماعة وبكسر الميم. وعن معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو رفعه ورفعوه: لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت طبع الله على كل قلب بما فيه وكفى الناس العمل. وأخرج أحمد والدارمي عبد بن حميد في تفسيره كلهم من طريق أبي هند عن معاوية رفعه: لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وأخرج الطبري بسند جيد من طريق أبي الشعثاء عن ابن مسعود موقوفا: التوبة مفروضة ما لم تطلع الشمس من مغربها. وفي حديث صفوان بن عسال قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن بالمغرب بابا مفتوحا للتوبة، مسيرة 70 سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. وأخرجه أيضا النسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وفي حديث ابن عباس نحوه عند ابن مردوي وفيه: فإذا طلعت الشمس من مغربها رد المصراعان فيلتئم ما بينهما، فإذا أغلق ذلك الباب لم تقبل بعد ذلك توبة ولا تنفع حسنة إلا من كان يأمل الخير قبل ذلك، فإنه يجري لهم ما كان قبل ذلك. وفيه: فقال أبي بن كعب: فكيف بالشمس والناس بعد ذلك؟ قال: تكسى الشمس الضوء تطلع كما كانت تطلع وتقبل الناس على الدنيا، فلو نتج رجل مهرا لم يركبه حتى تقوم الساعة. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند نعيم بن حماد في كتاب الفتن، عبد الرزاق في تفسير عن نهر بن جابر الخيواني بالخاء المعجمة قال: كنا عند عبد الله بن عمرو فذكر قصة ثم أنشأ يحدثنا قال: إن الشمس إذا غربت سلمت وسجدت واستأذنت في الطلوع فيؤذن لها، حتى إذا كانت ذات ليلة فلا يؤذن لها وتحبس ما شاء الله تعالى، ثم يقال لها: اطلعي من حيث غربت. قال: فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وأخرجه عبد بن حميد في تفسيره عن عبد الرزاق كذلك. ومن طريق أخرى وزاد فيها قصة المتهجدين وأنهم هم الذين يستنكرون بطء طلوع الشمس. وأخرج أيضا من حديث عدي عن المتهجدين يقومون الليل منتظرين الفجر ما جاء الفجر. وأخرج أيضا من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال تأتي ليلة قدر 3 ليالي لا يعرفها إلا المتهجدون، يقوم فيقرأ حزبه ثم ينام ثم يقوم فيقرأ ثم ينام ثم يقوم، فعندها يموج الناس بعضهم في بعض حتى إذا صلوا الفجر وجلسوا فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغربها، فيضج الناس ضجة واحدة حتى إذا توسطت السماء رجعت. هذا عند نعيم يا إخوة. عبد بن حميد بتفسيره لا، ومن طريق أخرى وزاد فيها قصة المتهجدين. عبد بن حميد النور سنده دون حميد يا أخي قد لا يكون التفسير، قد يكون في المسند وآن صح. وعند البيهقي في البعث والنشور من حديث ابن مسعود نحوه، فينادي الرجل جاره يا فلان ما شأن الليلة لقد نمت حتى شبعت وصليت حتى عييت. وعند نعيم محمد بن وجه آخر عن عبد الله بن عمر قال لا يلبثون بعد يأجوج ومأجوج إلا قليلا حتى تطلع الشمس من مغربها. الله أعلم كم هذا القليل، الله أعلم كم هذا القليل. نعرف بارك الله فيكم أنها تمطر السماء فتخرج الأرض بركاتها، والرمان كم يعني يأكل منها، القطف العنب، اللقحة من الإبل، هذا بارك الله فيكم يحتاج إلى وقت. أولا إمطار حتى يأتي وقت الثمر، ثم تمتع إلى ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا قد قبل منكم، ويا أيها الذين كفروا قد أغلق عنكم باب التوبة وجفت الأقلام وطويت الصحف. ومن طريق يزيد بن شريح وكثير بن مرة إذا طلعت الشمس من المغرب يطبع على القلوب بما فيها، وترتفع الحفظة وتؤمر الملائكة ألا يكتبوا عملا. وأخرج عبد بن حميد والطبري بسند صحيح من طريق عامر الشعبي عن عائشة قالت إذا خرجت أول الآيات طرحت الأقلام وطويت الصحف خلصت الحفظة وشهدت الأجساد على الأعمال. وهو وإن كان موقوفا فحكم الرافع. من طريق العوفي عن ابن عباس نحوه. ومن طريق ابن مسعود قال الآية التي يختم بها الأعمال طلوع الشمس من مغربها. فهذه الآثار يشد بعضها بعضا متفقة على أن الشمس إذا طلعت من المغرب أغلق باب التوبة ولم يفتح بعد ذلك، وأن ذلك لا يختص بيوم الطلوع بل يمتد إلى يوم القيامة. ويؤخذ منها أن طلوع الشمس من مغربها أول الإنذار بقيام الساعة، وفي ذلك رد على أصحاب الهيئة ومن وافقهم أن الشمس وغيرها من الفلكيات بسيطة لا يختلف مقتضياتها ولا يتطرق إليها التغير ما هي عليه. أصحاب الهيئة بارك الله فيكم هم الذين يتكلمون على الفلك والشمس والقمر والنجوم والكواكب وغيرها. قال الكرماني وقواعدهم منقوضة ومقدماتهم ممنوعة، وعلى تقدير تسليمها فلا امتناع من انطباق منطقة البروج التي هي معدل النهار بحيث يصير المشرق مغربا وبالعكس. واستدل نحن نقول الله على كل شيء قدير وانتهينا. واستدل صاحب الكشاف بهذه الآية للمعتزلة فقال قوله لم تكن آمنت من قول صفة لقوله نفسا، وقوله أو كسبت من خيرا عطف على آمن، فالمعنى أن أشراط الساعة إذا جاءت وهي آيات ملجأ أهل الإيمان ذهب أوان التكليف عندهم، فلم ينفع الإيمان حينئذ من غير مقدمة إيمانها قبل ظهور الآيات. أو مقدمة إيمانها من غير تقديم عمل صالح، فلم يفرق كما ترى بين النفس الكافرة وبين النفس التي آمنت في وقت لم تكتسب خيرا، ليعلم أن قوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جمع بين قرينتين لا ينبغي أن تنفك إحداهما عن الأخرى حتى يفوز صاحبه ويسعد، وإلا في الشقوة والهلاك. قال الشهاب السمين: قد أجاب الناس بأن المعنى في الآية أنه إذا أتى بعض الآيات لا ينفع نفسا كافرة إيمانها الذي أوقعته إذ ذاك، ولا ينفع نفسا سبق إيمانها ولم تكتسب فيها خيرا، فقد علق نفي نفع الإيمان بأحد الوصفين: إما نفي سبق الإيمان فقط، وإما سبقه مع نفي كسب الخير، ومفهومه أنه ينفع الإيمان السابق وحده وكذا السابق معه الخير. ومفهوم الصفة قوي فيستدل بالآية المذهب أهل السنة، وفي ويكون فيه قلب دليل المعتزلة دليلا عليهم. وأجاب ابن المنير في الانتصاف فقال: هذا الكلام من البلاغة يلقب اللف، وأصله يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا لم تكن آمنت قبل إيمان قبل إيمانها بعد لم تكن مؤمنة قبل إيمانها بعد، ولا نفسا لم تكسب خيرا قبل ما تكتسبه من الخير بعد. فلف الكلامين فجعلهما كلاما واحدا إيجازا. وبهذا التقرير ظهر أنه لا تخالف مذهب الحق أهل الحق، فلا ينفع بعد ظهور الآيات اكتساب الخير ولو نفع الإيمان المتقدم من الخلود، فهي بالرد على مذهبه أولى من أن تدل له. ظاهر الآية أن ما كان بسبب طلوع الشمس ما ينفع أو حين طلوع الشمس، فرجل لو آمن ثم نام ولم يعمل خيرا قط، غير أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول عبده ورسوله، فطلعت الشمس من مغربها فقام فصلى، يقبل إيمانه ولا يقبل عمله. ما نقول إن إيمانه الذي لم يكتسب به خيرا لا ينفعه؟ لا ينفعه، لكن الأعمال التي بعده لا تنفعه، بخلاف المؤمنين لديهم أعمال صالحة فأعمالهم تجري عليهم. وظاهر الآية والله أعلم أنك لو كنت تصلي الضحى مثلا ست ركعات قبل طلوع الشمس من مغربها، فلو صليت ثمان بعد ذلك ما معك إلا ست، تتحدد الأعمال بها، هذا الذي يظهر والله أعلم. نقف عند هذا، بارك الله فيكم. لعلك لا تجد هذا البحث في مكان آخر، وبقي فيه بقية، قد جمع كلام الناس جمع ما تفرق في كتب الناس.